قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه في الجماعه والصلاه في البيت معنى. قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه، فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي الحلقة 37 من مقرر التوحيد لطلاب المستوى الثالث بكلية الشريعة. أيها الإخوة الفضلاء، انتهينا في المحاضرة السابقة إلى الكلام في لفظ القذف ولم نكمله، ونكمله إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة، فنقول إن القذف في كتاب الله عز وجل قذفان: قذف كوني قدري، وهذا متعلقه الخلق والإيجاد، وقذف ديني شرعي. وذكرنا بأن اللفظ بأن القذف الكوني القدري هو كما في قول الله عز وجل: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. فهذا القذف الذي وقع في قلوب اليهود، فهذا الرعب الذي وقع في قلوب اليهود هو من قذف الله عز وجل الكوني القدري. ولهذا لازمهم هذا الرعب. فلم يقاوموا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، إنما خرجوا من ديارهم وأخربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، مع أنهم من الكثرة بمكان. فهذا القذف قذف كوني قدري متعلقه الخلق والإيجاد، ومتعلقه الأمر الكوني القدري كما في قوله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما القذف الديني الشرعي فمتعلقه الأمر الديني الشرعي، وهذا كما في قول الله جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وذكرنا لكم كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في هذه الآية، ولا بأس بإعادته مرة أخرى. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: يخبر تعالى أنه تكفل بإحقاق الحق وإبطال الباطل، وأن كل باطل قيل أو جودل به فإن الله ينزل من الحق والعلم والبيان ما يدفعه فيضمحل ويتبين لكل أحد بطلانه، فإذا هو زاهق أي مضمحل فان، وهذا عام في جميع المسائل الدينية، لا يورد مبطل شبهة عقلية ولا نقلية في إحقاق باطل أو رد حق إلا وفي أدلة الله من القواطع العقلية والنقلية ما يذهب ذلك القول الباطل ويقمعه، فإذا هو متبين بطلانه لكل أحد. وهذا واضح وجلي، فإنك ما ترى مبطلا أو رد باطلا إلا وتجد في كتاب الله عز وجل ما يرد باطله، لكن أهل الباطل إنما يريدون منك أن تتبع أهواءهم، ويريدون أن يتبع الحق أهواءهم، والله جل وعلا يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. فالباطل يزهقه الحق ويدمغه، كأنه أصابه في دماغه، فهذا قذف ديني شرعي. ومثل هذا قول الله جل وعلا: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله عز وجل قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب هو كقول الله تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، أي يرسل الملك إلى من يشاء من عباده من أهل الأرض، وهو علام الغيوب، فلا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض. إذن القذف قذفان: قذف كوني قدري، وقذف ديني شرعي. أنتقل بعد هذا إلى لفظ آخر، وهو لفظ الكره. فالكره من حيث هذا التقسيم كرهان: كره كوني قدري، كما في قول الله جل وعلا: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يقول ابن كثير رحمه الله: ولكن كره الله انبعاثهم، أي أبغض أن يخرجوا معكم قدرا، أي أبغض أن يخرجوا معكم قدرا. فهذا الكره وهو كره الله جل وعلا انبعاث المنافقين هو من الكره الكوني القدري، وليس هو من الكره الديني الشرعي. فالله جل وعلا كره انبعاث هؤلاء المنافقين، لأنهم لو خرجوا مع المؤمنين ما زادوهم إلا خبالا ولأوضعوا خلالهم يبغونهم الفتنة، وفي المؤمنين سماعون لهم. فالله جل وعلا كره انبعاث هؤلاء، وكراهته ليست كراهة دينية شرعية، بدليل أن الله عز وجل قال: انفروا خفافا وثقالا. فلو كانت الكراهة كراهة دينية شرعية لكان هنا تعارض بين الآيتين، فالله جل وعلا يقول: انفروا خفافا وثقالا، ويقول: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، فأمر الله عز وجل بهذا، وهنا يقول كره الله انبعاثهم. فلو كان الله عز وجل يكره الجهاد ويكره النفير فيه لكان معارضا لأمره جل وعلا بالجهاد وبالنفير فيه، فدل هذا على أن كراهته جل وعلا هنا أو كرهه جل وعلا هنا إنما هو كره كوني قدري، لعلمه جل وعلا بأن هؤلاء لو انبعثوا مع المؤمنين وخرجوا معهم لحصل منهم من المفسدة ما يربو على خير انبعاثهم لو كان فيه خير، ولكن الله عز وجل علم أنه ليس في انبعاثهم خير فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وأما الكره الديني الشرعي فهو كما في قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهذه الكراهة هي كراهة دينية شرعية، ومتعلقها الأمر الديني الشرعي وليست كراهة كونية قدرية. ودليل أنها ليست كراهة كونية قدرية هو أن الشرك وقع ولو كانت كونية قدرية لما وقع الشرك، والتفرق وقع ولو كانت كراهة كونية قدرية لما وقع التفرق، والقيل والقال وقع ولو كانت الكراهة كونية قدرية لما وقع، وكثرة السؤال وقع، فأنت ترى من ينقرون عن الأسئلة التي لا تفيد سواء كانوا من المنافقين زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو من أهل الكتاب أو المشركين أو من بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت الكراهة كراهة كونية قدرية لما وقع هذا، ولكنه وقع. وكذلك إضاعة المال والإسراف فيه، وأنت لا تزال ترى هذا الأمر إلى يومنا هذا، فإضاعة المال فيما لا ينفع واقع. ولو كانت الكراهة في هذا الحديث كراهة كونية قدرية لما أضاع أحد ماله. لأن الكراهة الكونية القدرية متعلقها الأمر الكوني القدري، وهو كما نذكره كثيرا وكما ذكرناه كثيرا وكما في قول الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه الكراهة إذن في هذه النصوص في هذا النص هي كراهة دينية شرعية، هي كراهة دينية شرعية بخلاف قول الله عز وجل ولكن كره الله انبعاثهم، فهذه كراهة كونية قدرية. فالمنافقون لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء المنافقون الذين كره الله جل وعلا انبعاثهم لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالكراهة إذن أو فالكره إذن كرهان، كره كوني قدري لا بد أن يتحقق مقتضاه، لا بد أن يقع. فإذا كره الله جل وعلا أمرا كراهة كونية قدرية فيستحيل معها الوقوع. وأما الثانية وهي الكراهة الدينية الشرعية، فهذه الكراهة الدينية الشرعية قد تقع وقد لا تقع، قد يوافقها العبد وقد لا يوافقها. فإذا كره الله عز وجل أمرا دينا وشرعا فقد يقع وقد لا يقع. فالمؤمن إذا كره الله أمرا وتركه فإنه قد اجتمع فيه الأمران، وهو تركه لهذا الأمر تحقيقا لما كرهه الله عز وجل دينا وشرعا، ووافق كراهته الكونية القدرية التي كرهت أن يفعل هذا العبد ذلك، فاجتمعت فيه الكراهتان، أو اجتمع فيه تحقيق الكرهين، تحقيق الكره الديني الشرعي وتحقيق الكره الديني، وتحقيق الكره الكوني القدري، وتحقيق الكره الكوني القدري. لكن لنعلم أننا لا نعلم تحقق ما هو من باب الكوني القدري إلا بعد وقوع الشيء، أما قبله فلا، لأنه من الغيب الذي لا نعلمه، هو من القدر، هو من القدر المغيب عنا. فلا نقول إن أحدا وافق أمرا كونيا قدريا أو إنه سيوافق أمرا كونيا قدريا دون أن نعلم أنه وقع منه الأمر أو لم يقع. فعلى سبيل المثال، كره الله عز وجل للكفر فالله عز وجل يكره الكفر لعباده ولا يرضاه، فإذا وقع الكفر من العبد علمنا أن الله عز وجل كره إيمانه، فإذا وقع الكفر من العبد ومات عليه علمنا أن الله عز وجل كره إيمان هذا العبد، أما قبل ذلك فإننا لا نعلمه. وهذه اجعلها قاعدة عندك في هذه الأمور كلها. أنتقل بعد هذا إلى لفظ آخر، وهو لفظ التحبيب، وهو لفظ التحبيب. فالتحبيب تحبيبان: تحبيب كوني قدري، تحبيب كوني قدري، وهذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فقوله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، هذا تحبيب كوني قدري، والمحبب هو الله تبارك وتعالى. وأما التحبيب الديني الشرعي فهو كما في قول الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فهذا التحبيب تحبيب ديني شرعي، فالله سبحانه وتعالى أمر بذلك وأحبه وحببه إلى أوليائه وجعله دينا لهم، وجعله دينا لهم. فالله جل وعلا جعل هذا الإيمان دينا لهم. ولذلك لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعد هذا: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، يعلمكم أمر دينكم. فهذا التحبيب هو من التحبيب الديني الشرعي وليس هو من التحبيب الكوني القدري. فالتحبيب إذن نوعان: تحبيب كوني قدري متعلقه الأمر الكوني، وتحبيب ديني شرعي متعلقه الأمر الديني الشرعي. أنتقل بعد هذا إلى لفظ آخر وهو التفضيل، وهو التفضيل. فالتفضيل من حيث هذا التقسيم تفضيلان: تفضيل كوني قدري وتفضيل ديني شرعي. فالتفضيل الكوني القدري هو كما في قول الله جل وعلا: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، وكما في قوله الله جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فقوله جل وعلا: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، إذا نظرت إلى هذه الآية وجدت أن هذه الآية إنما هي في التفضيل الكوني القدري. فالله جل وعلا هو الذي يأمر كونا وقدرا بزيادة رزق فلان أو بنقصه، فالله جل وعلا جعل التفضيل بين العباد، جعل التفضيل بين العباد. وهكذا قول الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فالمرأة لها حق من الميراث، والرجل له حقه من الميراث، وليس للمرأة أن تتمنى ما فضل الله به الرجل عليها فتتمنى أن تكون مثله، لا أن تكون على النصف من الرجل كما هو مقرر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يتبين لك بهذا أن من يقول بأنه لا بد من جعل المرأة مساوية للرجل قد تمنى ما فضل الله به الرجال على النساء. وهذا كما سمعت في هذه الآية قد نهي عنه: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فالتفضيل في هذه الآية إنما هو تفضيل كوني قدري وليس هو تفضيلا دينيا شرعيا. وأما التفضيل الديني الشرعي فهو كما في قول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وكما في قول الله جل وعلا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فهذا تفضيل متعلق بالشرع والدين، فهذا تفضيل متعلق بالشرع والدين. أنتقل بعد هذا إلى لفظ آخر وهو لفظ الرفع. فالرفع في كتاب الله عز وجل نوعان: رفع كوني قدري ورفع ديني شرعي. رفع كوني قدري ورفع ديني شرعي. فالرفع الكوني القدري هو ما كان متعلقه الأمر الكوني القدري، وهذا سيأتي له مزيد بيان في الحلقة القادمة بإذن الله. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاوض بين الصلاة والجماعة والصلاة في الليل معنا. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقواننا دائما في المجالات كلها أقوال خير.